أما بعد، معشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل وراقبوه وأطيعوه، فأنتم في أيام يضاعف فيها أجر الطاعات ويجزل فيها ثواب الحسنات. فقد كان علماؤنا يقولون عن هذه الأيام إنها أيام المطايا، فهل أعددتم العدة أيها الإخوة لذلك قبل حلول المنايا؟ هل أعددتم العدة للطاعات قبل حلول المنايا؟ واعلموا أن سرية الموت تأتي فجأة فهي لا تشبه السرايا. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن ملك الموت لا يقبل الهدايا. أرضيتم بالله عليكم بالدنايا؟ نعم والله رضينا، والله رضينا بالدنايا، وإلا فكيف تفسر زيارتك إلى مساجد المسلمين في وقتين فتجد البون الشاسع والفرق الكبير؟ تزور مساجد المسلمين في صلاة المغرب فتجدها صفوفا، فتجدها صفوفا، وتزورها في صلاة الصبح فتراها مقفرة فقيرة. أيها الأخ الكريم، ألم نرضى بالدنايا؟ والله رضينا. إن سرية الموت لا تشبه السرايا. أعلمتم أن ملك الموت يقبل الهدايا؟ أرضيتم أيها الإخوة الكرام بالدنايا؟ ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق أو مريض. إلا منافق معلوم الإيمان، معلوم نفاقي. أيها الإخوة الكرام، وحاشا أن نتهم أحدا بالنفاق، ولكن أليس هذا واقعنا أيها الإخوة الكرام؟ ما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وإن المريض ليأتي أحيانا يتهادى بين الرجلين يستند على هذا وهذا ليأتي إلى الجماعة. ويحضرني قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لتدركوا قيمة الجماعة عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وغشي على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، أغمي عليه، فأسفر الفجر فصلوا وأمير المؤمنين مغمى عليه، فقال أحدهم: والله لن تفزعوه بمثل ذكر الصلاة. ما يستيقظ إذا كان به روح إلا إذا ذكرتم الصلاة أمامه. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فتحرك وتنبه واستيقظ وقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. فقال: الصلاة أحق أن تقضى، يعني ما في حق أولى بأن تصلى في وقتها إلا هي. ثم أمر بوضوء فتوضأ وصلى وجرحه يسيل دما، ثم قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ولأن مظنة ترك الجماعة إنما هي مظنة ترك الصلاة بعد ذلك، فاحذروا هذا أيها الإخوة، واعلموا أن الفرق بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. هكذا صح عن رسولكم صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. أعود أيها الإخوة إلى موضوعنا. نحن في أيام العشر، وأيام العشر بها أقسم الرب عز وجل، لها مكانتها عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين العارفين. بها أقسم ربنا، قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم بشيء صنع، هو صنع الفجر، وهو صنع الشفع والوتر، وهو صنع كل هذا، وأقسم بصنعته ليرشدك أيها المؤمن الكريم إلى ما تحت هذا القسم من فوائد. ورحم الله الفخر الرازي عندما قال: إنما أقسم ليلفت نظرك إلى الفوائد، وهذه الفوائد إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية، فتسرع إلى شكر المنعم عز وجل. ثم انتبه إلى دقة الأداء، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إنما يعقل هذا أصحاب العقول الذين يأخذون عن الله وعن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم يسلم بعد ذلك لله ولرسوله ولما ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فقال قائل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه، وفي رواية: إلا رجل عفر وجهه في التراب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إلا من استشهد. هذا أعلى وأغلى وأعظم. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والفجر وليال عشر، قال: هي عشر ذي الحجة. هكذا رواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولها من الأجر ما لها، ولها من الأجر ما لها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة فيها بذكر الله وبكثرة الذكر، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أيام أزكى العمل، أزكى العمل فيها وأحب إلى الله عز وجل، ثم قال: فأكثروا فيهن أو فيها من التحميد والتهليل والتكبير. وقال أبو الدرداء، كان يقول: ويل لمن حرم ثواب أيام العشر، فإن فيها من الثواب ما لا يحصيه العادون. هكذا سمعت ذلك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو الدرداء: فأكثروا فيها من التحميد والتهليل والتكبير والصدقة والذكر والتلاوة. ولذلك شرع وسن فيها الذكر بنوعيه المطلق والمقيد، فانتبهوا إلى هذا. الذكر المطلق يسن من أول يوم العشر إلى أن ينزل الخطيب من صباح يوم العيد، من أول يوم ذي الحجة إلى أن ينزل الخطيب من على المنبر صلاة العيد يسن الذكر المطلق. تسبح، بتحمد، بتكبر، تتلو، ما شئت في أي ساعة من ليل أو نهار، هذا هو الذكر المطلق. أما الذكر المقيد فيبدأ من صلاة الصبح في يوم عرفة وينتهي آخر عصر آخر يوم من أيام التشريق. ما معنى مقيد؟ هذا التكبير يكون عقب صلاة أو صلوات الفرائض فقط. إذا صليت الصبح من يوم عرفة وما بعده الظهر العصر بعد الصلاة الفرض فقط، تكبر التكبير المعروف: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو بك أي صيغة من صيغ التكبير الواردة المسنونة. إذن التكبير المقيد من صلاة فجر، ما بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر عصر آخر يوم من أيام التشريق. ولا يسن التكبير المقيد عقب الصلوات إلا لمن صلى جماعة، فلو صلى الإنسان منفردا في بيته لا يكبر، لما ورد عن ابن عمر أنه كان إذا صلى منفردا لا يكبر. وسئل الإمام أحمد هل تقول بقول ابن عمر؟ قال نعم. وورد عن ابن مسعود أنه قال لا تكبير لمن صلى مفردا في بيته أو في مسجد. إذن يكون التكبير المقيد عقب صلاة الجماعة. ويستحب ألا يفصل بين الصلاة وبين التكبير بفاصل. لما تنتهي الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وهكذا يبدأ بالتكبير، فإذا فصل بفاصل صغير فلا حرج، لكنه إذا طال الفصل أو أحدث أكرمكم الله أو خرج من المسجد فلا يكبر، وإذا نسيه الإمام ذكره المأموم ليحصل الأجر للإثنين معا. إذا نسي الإمام التكبير يبدأ المأموم بالتكبير حتى يدخل الإمام فيكبران معا فينال ذلك الثواب. أيها الإخوة الكرام، هذا هو التكبير المقيد، فحافظوا على التكبير المطلق من الآن إلى صباح العيد عند نزول الخطيب، واحرصوا بعد ذلك على التكبير المقيد من صلاة الصبح في يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق في صلاة العصر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام، أو استحب لنا أن نصوم في هذه العشر ما استطعنا منها، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال من صام يوما من أيام التشريق فهو صوم شهر. وصوم يوم التروية بصوم سنة، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد أن صوم يوم عرفة صح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وفي رواية أخرى أنه يعدل صوم سنتين أي نفلا، أي نفلا، أما رمضان فلا يعدله صوم شيء. إذن فيه صوم يوم التروية وصومه يعدل سنة، وسمي يوم التروية أو سمي بيوم التروية لأن عرفات لم يكن بها ماء، فكان الناس يتروون من الماء في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل يوم عرفة بيوم، فيحملون الماء معهم إلى عرفات، حتى أتت زوجة هارون الرشيد فنقلت الماء إلى تلك الأماكن على مسافة 20 ميلا في الصخر الأسود الجبلي، حتى ضج كبير المهندسين وقال إن هذا يكلف كثيرا، فقالت ويلك اضرب، والله لو كلفت كل ضربة فأس دينارا ذهبا لفعلتها، حتى أوصلت الماء إلى تلك الأماكن الكريمة فجزاها الله عز وجل خيرا. إذا أمر بصيامها وحث على عمل الخير مهما كان فيها، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل خير في يوم من هذه الأيام يعدل كثيرا في غيرها. ولذلك ذكر الأوزاعي قال أخبرنا أو وصل إلينا أو علمنا أن خيرا يعمله الإنسان في يوم من هذه الأيام يعدل غزوة في سبيل الله، صائما صاحبها في النهار حارسا في الليل، إلا أن يستشهد. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا. وفيها في هذه الأيام ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الحج الذي فرض علينا وأمرنا أن نؤديه إن استطعنا أيها الإخوة الكرام. ثم فيها كذلك، وأذكركم به، شعيرة من شعائر الملة الإبراهيمية وسنة من سنة الشريعة المحمدية صلى الله تعالى على محمد، إنها الأضحية، إنها الفداء. أيها الإخوة الكرام، إنها الأضحية، اذكر انها فداء، واذكر ان شخصا هو ابراهيم امر بذبح ولده فاستجاب، ونحن نكلف بذبح شاة قد نقصر، فشتان بين فداء وفداء وتضحية وتضحية. فرق كبير، نكلف بشاة فنتقاعد، وأب يكلف بذبح ابنه فينفذ. هذا هو الفداء، هذا هو الفداء أيها الإخوة، وهذا هو الكرم. ولذلك قال النسفي لما تله للجبين، لما حدثه بأن الله أمرني أن أذبحك، سأله يا بني أأنا أكرم أم أنت؟ لما أضحي فيك أنا أكرم ولا أنت؟ فقال إسماعيل يا أبت ما قال أنا أكرم، قال أنا ضحيت بروحي وليس لي غيرها، وليس لي غيرها. فقال إبراهيم وأنا ضحيت بولدي فأيهما أكرم؟ قال علماؤنا والله إن إبراهيم لأكرم. لماذا؟ لأن ألم الموت، لأن الألم يزول بالموت، فما يشعر إسماعيل بعد ذلك بألم. أما ألم الوالد فيبدأ بعد الموت ويدخل معه ألمه إلى قبره، ألمه على ولده. لقد كانا كريمين معا، ولكن الله كان أكرم منهما، وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة الكرام، اذكروا هذا الفداء، واذكروا أنه من السنة عليكم أن تضحوا وألا تقصروا في هذا، حتى تكونوا على طريق نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبيكم إبراهيم الذي قال له جبريل عندما رأى هذه التضحية، قال إن الله عز وجل جعل لك دعوة مستجابة بصبرك. فرفع يديه إلى السماء وقال إبراهيم اللهم لا تعذب من أمة محمد أحدا. فقال جبريل الله أكبر الله أكبر. فقال إسماعيل لا إله إلا الله والله أكبر. فقال عندئذ إبراهيم ولله الحمد. أيها الإخوة الكرام، فاستجيبوا لسنة نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم، وعودوا إلى الله في عشركم هذه، وتذكروا أنكم ميتون وأنكم إلى الله راجعون، فأعيدوا إلى مساجدكم إعمارها في كل صلاة وفي كل وقت، حتى لا ينطبق عليكم ما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وحتى تكونوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولن أتكلم في الأضحية الآن، لكني أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، أو كما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر.